هذا يجيب لي متناقضات، يقول أريد أن تجيب. الجمع بين المتناقضات صعب. يقول هل تجوز طاعة رئيس مسلم يصلي ويصوم، يعني مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلي ويصوم ويحج لكنه علماني؟ علماني وش يراد بها؟ العلماني لا ديني. كيف تقول لا ديني وهو مسلم؟ حرر السؤال يا أخي. قال مع العلم أنه يقف في وجه الروافض ويجلب المصلحة ويدفع المفسدة عن أهل السنة. الله المستعان. كلمة علماني هذه حتى ترجمتها ليست دقيقة بكلمة علماني، لأنه معناها في اللغة الإنجليزية لا ديني، لا ديني. ترجموها إلى العربية علماني، كلمة علماني لا تؤدي معنى لا ديني. فحينما تذكر لي أمرين متناقضين أحدهما ينقض الآخر، إما أن تثبت أنه علماني وليس مسلما، أو تثبت أنه مسلم وليس علماني. ولهذا تركيا دائما تخاف من الإسلام لأنها دولة علمانية. أي نعم. وكل من قرب من الإسلام أو عرف عنه أنه مسلم أصبح هذا طعنا فيه. فالله المستعان. على كل حال، من كان مسلما يصلي ويصوم ويحج ويقف في وجه الروافض ويجلب المصلحة ويدفع المفسد عن أهل السنة، هذا إن شاء الله من أهل الخير. نعم، يعني ما أدري، لأنه قال تجب بيعته وطاعته بالمعروف. على كل حال، السمع والطاعة بالمعروف، لكن ما هناك يعني ولي أمر بويع على الكتاب والسنة إلا خادم الحرمين الشريفين. البقية البيعة لهم أو اختيارهم رؤساء بحسب الأصوات، بحسب أصوات المجتمع، يعني كأشبه ما يكون بنظرية العقد، يجتمعون على جلب منفعة أو دفع مضرة، قد تكون هذه المنفعة دنيوية فقط، وأيضا دفع المضرة تكون بحسب يعني ما يتصورونه من الدنيا، ويكون على الدستور مثلا، دستور ليس يعني موافقا في كثير من عناصر الكتاب والسنة. على كل حال، ما هناك يعني البيعة على الكتاب والسنة هي المتحققة لخادم الحرمين الشريفين وفقه الله. من صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل منزله قبل صلاة العصر، هل عليه صلاة عصر؟ على كل حال، من صلى، هو مسافر، صلى الظهر والعصر جمع تقديم ووصل منزله فقد صلى، يعني أدى الواجب، لكن إذا سمع الأذان يسن له أن يجيب الأذى وتكون له نافلة. يقول هل الصواب أن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي، أم الصواب التفصيل في ذلك بحيث يقال منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي معنوي؟ لا، هو الذي أعرف من مرجئة الفقهاء أنهم يعتبرون الأعمال، بل يعني في باب أحكام المرتد، اللي شغلنا هذا بهذا التصوير، بل في أحكام باب المرتد أن من قال برجله أو مد رجله إلى المصحف يكون مرتدا، وهو فعل، فهم يعتبرون الأفعال، لكنهم يقولون المسمى، مسمى الإيمان لا يدخل فيه الأفعال. وليس هذا يعني استهوانا بالأعمال الصالحة أو تركها، يعني هذا الذي أعرفه من مرجئة الفقهاء. أما المرجئة المحضة فهم الذين لا يقيمون للعمل وزنا، فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية، يعني كأنهم يجمعون بين المعصية والإيمان، والمعصية الكبرى لا تجتمع مع أصل الإيمان. الله المستعان. على كل حال، هذا سؤال مركب من يعني تصور ليس واقعا. ذكر شارح الطحاوية أنه يعني الخلاف قد يكون لفظيا بالاعتبار الذي ذكرت، إذا كان يعنون به يعنون بمرجئة الفقهاء أبا حنيفة رحمه الله، فهو لا يهدر الأعمال، لا يهدر الأعمال ولا يعني يهملها، بل يعظمون أمر العمل الصالح وترك الأعمال. يقول الذين مسخوا قردة وخنازير هلكوا، وأن القردة والخنازير قبلهم، أن الفأرة مسخ فإذا وضع لها لبن الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها لبن الشاة شربته، أو كما قال، تقول في صحيح مسلم. على كل حال نحن نقف عند مسألة القردة والخنازير ولا نتجاوزها إلى غيرها، إذا ثبت نعم نقول بما ثبت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تبارك وتعالى في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما هو تفسير قوله تعالى 50,000 سنة؟ وكما هو تعالى معلوم في التفسير أن سمك السماء 500 سنة، فكيف يكون تقسيم 50,000 سنة إلى العرش في يوم، يعني كان مقداره 50,000 سنة، يعني ورد ذكره في سورة السجدة بـ1,000 سنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. وهنا في مقداره 50,000 سنة جمع بينها في إيهام دفع الاضطراب أو دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الكتاب، وكان مما يعني أحفظه أو أفهمه أن 50,000 سنة باعتبار، وألف سنة باعتبار، مثل ما نقول 3 أيام باعتبار السير المطي، وساعة باعتبار الطائرة، يصح هذا وهذا، تقول بيننا وبين الرياض ساعة ونصف، لكن في سير المطي فيما مضى 15 يوم أو أكثر أو 20 يوما، فلا مناقضة. وهذا ما له علاقة في سمك السماء وغيرها، إنما يعني مقدار اليوم الذي من أيام الآخرة، أي نعم 50,000 سنة، ومقداره يعني أيضا في باعتبار آخر عند الله عز وجل كـ1,000 سنة مما تعدون من أيام الآخرة، من أيام الآخرة. ولهذا اليوم يعني بالنسبة كما يقال بالنسبة يعني الأجرام غير الأرض قد يطول، قد يطول يوم اليوم الشمسي غير اليوم الأرضي أو اليوم القمري، فهذا باعتبار خلق الله عز وجل وليس فيه مناقضة. ثم تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وصغر المخلوقات، حتى أن السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا، يزول عنك الإشكال. هذا نفس السؤال توفير اللفظي والمعنوي. طبعا الإيمان يزيد وينقص، حتى أبو حنيفة يقول اليقين يزيد بالطاعات في الفقه الأكبر كما روي عنه في رسالة صغيرة اسمها الفقه الأكبر، يقول يزيد باليقين، سماه اليقين، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه يعني خلاف في التسمية أو في اللفظ أو. وعلى كل حال أبو حنيفة من الأئمة الأربعة من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن لم يعني يصل إليهم ما وصل إلى الأئمة الباقين من الحديث. وأشير إلى رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه رسالة عظيمة جدا ينبغي الرجوع إليها دائما. طبعتها الجامعة الإسلامية ووزعتها، وجميع ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وفق فيه للحق رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قريتنا مسجد بني على مقبرة، ولكن نبشت القبور قبل بنائه وبقي بعضها عن جانب المسجد. على كل حال، إذا كان بني المسجد من أجل القبور فالمسجد لم يؤسس لله، يعني ما أسس على التقوى. لكن إذا كان بني لله عز وجل وطهر المسجد ونبشت القبور، وما بني المسجد من أجل القبور الباقية، فهو صحيح. توجيهية لأبناء وفئات الأمة الذين فتنوا بتقليد ومحاكاة أعداء الإسلام. هل أعظم من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه، يعني على التحذير، وأنه لا يجوز أن نقلدهم في هديهم ولا في دينهم، وألا يعني يدخل الشعور بالنقص في ديننا، بل علينا أن نعتز بديننا. والله الحمد، ويوجد الله الحمد الخير الكثير في الأمة. هذه كلها أسئلة ربما أنا لا أتصور جوابها كما ينبغي، أو أنها يعني ليست أسئلة يعني واضحة محررة. إن هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل يقول: أولا بعد نرد عليه السلام لأنه ألقاه أو كتبه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه يسكن في قرية أقرب مسجد لبيت إمام لا يتقن الوضوء ويمسح على الوجه، يمسح على الوجه ولا يغسل يديه إلى المرافق. علاوة على ذلك، وهو أيضا لا يقرأ الفاتحة بصورة صحيحة، خاصة حرف الضاد، يعني حرف الضاد يقرأها ضاء. أي ثم ما ندري، على كل حال لا يغسل يديه إلى المرافق. يظهر بينك وبين الإمام هذا شيء، إن كان ما بينكم شيء يعني فيه إحني، نعم، ويبي فتوى من مدرس في الحرم يمتطيه. على كل حال، حنا نحسن الظن بصاحب السؤال. إذا صح يعني أن هذا لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحسن الفاتحة يعني يحرفها تحريفا يخلف معناها، كمن يقول أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، أو يخل بشدات الفاتحة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه. أما إذا كان يعني يقول ولا الضالين بدل ولا الضالين، ما يحسن النطق بالضاد، هذا أمر يعني سهل يتسامح به. أو يقول الحمد لله رب العالمين، يعني الرحمن الرحيم، مثل الهمزات أو شيء من هذا يسهلها. فعلى كل حال المسألة، أي نعم، إذا كان كما يعني يحرف الفاتحة تحريفا يختلف معه المعنى، مثل من يقول أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لأن أنعمت عليهم ينسب النعمة لنفسه، أما أنعمت عليهم فهو يعني يضيف النعمة إلى الله عز وجل، يخاطب الله بأنه ولي النعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الحرم المكي والمدني؟ الصلاة في المسجد الحرام 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، هذا من الفروق. أي نعم. وهل صحيح أن الصلاة في أي مكان داخل حدود الحرم المكي بنفس الأجر في المسجد الحرام؟ لا، الصلاة في المسجد الحرام مع إمام المسجد الحرام تختلف عن الصلاة في الحرم في المساجد الأخرى التي في الحرم، والصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. يقول: صحيح، هل صحيح الصلاة في ساحة المسجد النبوي خارج حدود المبنى لا يحصل فيها الأجر الألف صلاة؟ إذا اتصلت الصفوف فالصلاة يعني يحصل فيها الأجر إن شاء الله. وما قولكم بمن يصلي في مسجد لا يسمح إيش للأجنبي الإمامة فيه، مع عدم وجود الكفاءة في من يأم الناس؟ يا أخي، لا يأم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، لا يأم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولو كان هو أقرأ منه. أي نعم. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني يدخل ويقعد في المجلس طفيلي بدون إذنه، أو يجي في وسط الليل بعد في آخر الليل وإذا به يعني متربع في مجلسه، هذا مريب. أي نعم. الله المستعان. أو يستطرف بأحد أولاده الصغار. و على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. في رجاء توضيح ما ذكرت من الفرق بين الأشاعرة وأهل السنة في قولكم عند الماء وقول أهل السنة بالماء. ما تعرف الفرق؟ الله يروي بالماء، لكن كونه يروي عند الماء يعني أن الماء ليس من خاصيته الإرواء. أجل شو الفائدة أشرب الماء؟ إذا كان ربي أحط الماء عندي خل عشان أرتوي. هل رأيتم أحد يسبح بالماء ويرتوي حتى، أو يصير الماء عند فمه ويرتوي؟ بل الله يروي بالماء وليس يروي عند الماء، يعني مكابرة عقلية. ويلغون باء السببية هذه. وهل قول أهل السنة بالماء الباء للسبب؟ نعم، الباء للسبب، سببية. الله يفعل بالسبب ويفعل بغير سبب. إنما أمر شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فيحرق بالنار، يحرق بالنار الكفرة الجبابرة. من يستحق النار يحرقهم بالنار، ومن لا يستحق النار يستحق الجنة ينعمهم بالجنة. الجنة رحمته يرحم بها من يشاء، والنار نعم غضبه أو نقمته يعاقب بها من يشاء. لا، يقول انك تقول للوجادة اضعف طرق التحمل، هل المناولة تكون اقوى الطرق؟ لا، هي اقوى منها المناولة. اذا شيخ ناول كتابه الذي يرويه بالسند شخصا اخر وثق به على واجازه ان يرويه عنه، فهي اقوى من الوجادة. هذه اقوى من الوجادة. اين المناولة؟ اذا كان فيها قرينة إجازة نعم، أما إذا ناوله يقول ضع الكتاب عندك أمانة، هذه ما هي مناولة، يمكن يعطيه جاهل. يقول تروي هذا عني، أجزتك، أنت أهل لأن تروي هذا عني. ولا أحد يعطي بهذا القدر إلا إذا عرف أن هذا المناول كفو. أي نعم. وأنه يستطيع أن يروي هذا الكتاب عن الشيخ الفلاني. أي نعم. فهذا سؤال الأخ الكريم. حكم مصلي يصلي خلف الإمام ولم يقرأ أي سورة، يعني ما قرأ الفاتحة؟ لا، ما له الصلاة، ما تصلي وراه، لأنه لا تصح الصلاة إلا أن يصلي بالفاتحة. الصلاة الفاتحة هي الصلاة. ما حكم شخص يأخذ من الدولة عملة ورق وصرفها بعملة أخرى والعملة فيها زيادة إيش، والشخص لم يعرف بأن الزيادة فيها حرام؟ السؤال ما هو واضح. يأخذ من الدولة عملة، إيه فهمني عليها. اي نعم. اي اعطتك الدوله دولارات وصرفتها بتونسيه يدا بيد من عند الصراف، اي ما في بس، ما في بس، يدا بيد. خذ الدولارات من الدوله واذهب الى الصراف واصرفها بعمله بلدك يدا بيد، اي من الصراف، اي ما في باس، ما في باس. اي نعم، احسنت. نعم احسنت. وراء امام ما يقرا الفاتحه، ما يقرا شيء، انت ما تقرا الفاتحه. قراءه الامام قراءه للماموم. اي نعم، ان استطعت ان تقرا الفاتحه فبها، لم تستطع أن تقرأ الفاتحة فقراءة إمامك قراءة لك، ما فيها شيء، ما فيها شيء. نعم نعم بارك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ما يقولها الله هذه، يعني هذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خالصا من قلبه. أي من قال لا إله إلا الله خالصا، لا خالصا من قلبه، يعني لا يرائي بها، يعني يعلم معناها، لأن الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها لا قيمة لها، جاهل. أي يعني لا بد أن يكون موقنا بها، لأن اليقين ضد الشك، ما يكون شاك. أي ما قالوا لا إله إلا الله، إذا الذي يقول لا إله إلا الله ولا يتبع الرسول ما قال لا إله إلا الله، لم يقل لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله حقا لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اللي علمنا لا إله إلا الله؟ هو رسول الله. هو يقول لا إله إلا الله ولا يتبع رسول الله، هذا ما قال لا إله إلا الله. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل المعصية في الحرم المكي أيضا بمئة ألف؟ المعصية في الحرم المكي عظيمة معظمة. أي نعم، يعني ومن يرد فيه، إذا كان واحد بعدن أبين أراد بإلحاد في الحرم يعذبه الله وهو في مكانه، فكيف بمن يعصي الله في الحرم؟ من باب أولى أن يكون عذابه أشد. ولهذا ما أراد الحرم مريد بسوء إلا وأهلكه الله كما أهلك أصحاب الفيل. أين ومكة مك الجبابرة، ما أرادها من جبار إلا قصمه الله عز وجل، ما أرادها بسوء. في شيء يأثر، لا إرادة السوء ولو بعدن، يريد سوءا بالحرم وهو بعدن يأثم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا أعظم وأعظم. لا هو يريد أن يفعل سوءا، ومن يرد فيه بإلحاد، فيه بإلحاد بالله عز وجل نذقه من عذاب أليم، بإلحاد بظلم. وعلى كل حال المعصية، المعصية معظمة في الحرم. ما تعرف المعاصي حتى أمثل لك؟ أي هذا من أكبر المعاصي، هذا من أكبر المعاصي. ولهذا يعني لا شك أنهم يعني حينما يفجعون الحجاج ويأخذون نفقتهم وربما معهم يعني أسلحة ربما يسطون عليهم. إنك لا تخلف الميعاد. السؤال الثاني يقول هل تصح الصلاة وراء إمام على يديه وشم وأيضا هو مدخن؟ من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، لكن إذا كان من هو أفضل منه ويستطيعون إحلال من هو أفضل منه بدله محله فهو الأفضل. هذا الأخ سؤاله طويل، الله يشفينا وياه. يقول نفسي دائما توسوس لي في الله وقدرته وأن عقلي. يا أخي ينبغي أن تستغفر الله عز وجل وأن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وتشغل نفسك بذكر الله ولا تسترسل مع الوسواس ومع الشيطان. وكونك تشعر بضيق في صدرك يدل على أنك صاحب خير إن شاء الله، لأن الضيق من الشيطان، والشيطان لا يأتي القلب الخرب. إذا كان هناك قلب قد خرب بالكفر فلا يأتيه الشيطان، لأن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نوسوس في صلاتنا، قال ماذا يصنع اللص بالبيت الخرب؟ ما في فلوس ولا في شيء، ما يجيه اللص. كذلك القلب إذا لم يكن فيه إيمان وفيه حياة لا يأتيه الشيطان. فأنت إن شاء الله يعني كونك تشعر بضيق في صدرك يدل على أنك إن شاء الله يعني في قلبك حياة، نمي هذه الحياة بذكر الله. على كل حال يظهر أن الشيطان والعياذ بالله يعني أنه قد قد تسلط بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل, بسبب الغفلة عن ذكر الله عز وجل. يقول أنه إذا وقعت عينه على شيء من مخلوقات الله تحده يتوسوس, يقول إن هذا ربك. أي ولكن عقلك, ما دام عقلك مدرك وأن هذا يعني مخلوق وله رب لأنه ما أوجد نفسه, فالله سبحانه وتعالى ما نراه في الدنيا, ولكن نعلم صفاته ونعرفه بالعلم سبحانه وتعالى, ويوم القيامة نراه عيانا سبحانه وتعالى, ليس كمثله شيء سبحانه. نعم كما ذكرت هنا. على كل حال ادعو الله عز وجل وأدم ذكر الله وقراءة القرآن ويذهب بإذن الله هذا الوسواس. وما دام وسواس قهري إن شاء الله ما يخرجك من الإسلام ولا ينقص أجر عباداتك وأعمالك الصالحة. تخلص من هذا الوسواس بذكر الله عز وجل, لأن الشيطان إذا ذكر الله خنس, إذا أذن المؤذن ولا الشيطان وله حصاص, يعني في بعض الروايات وله ضراط. ليش؟ حتى لا يسمع الأذان, حتى لا يسمع الأذان, يحدث صوتا بحيث لا يسمع الأذان. فأنت أدم ذكر الله ويذهب عنك الشيطان بإذن الله. أنت ما تستطيع أن تمنع مثل هذه الأمور بنفسك إلا بمعونة الله. فاعتمد على الله. هل للشرك توبة؟ نعم, المشرك له توبة, مع أنه كان مسلما ثم أشرك ثم ارتد ثم أراد أن يتوب. نعم له أن يتوب, المرتد يعني يمكن أن يتوب, والمشرك يمكن أن يتوب. فإذا تاب توبة النصوح صدق في توبته تاب الله عليه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, إذا كان قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فالمعاصي السابقة تحترق بقول لا إله إلا الله, وإذا استدام قولها خالصا من قلبه منعته من المعاصي المستقبلة, إذا لا معاصي. أي نعم. الذي يعذ في النار على قدر المعاصي لأنه خف قول لا إله إلا الله, خف ميزان لا إله إلا الله, خف إخلاصه بقول لا إله إلا الله, فيدخل النار على قدر بعده من الإخلاص بقول لا إله إلا الله. فإذا كان مخلصا كما تقول فإن إخلاصه يحرق, التوبة تجب ما قبلها, الإسلام يجب ما قبله. إذا جدد إسلامه بقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه تجب ما قبلها وتمنعه من المعاصي بعدها إذا استدام ذلك. أي نعم, في حدود حرم المدينة نعم أيضا المعصية مغلظة في المدينة, المعصية مغلظة في المدينة, ومن آوى محدثا ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل بإخباره أن الله لعن من آوى محدثا. بعض يأتي الحرم متأخر ويحرص أن يصلي في أوائل الصفوف, فتراه يدافع المصلين ويزاحم الصفوف, يكسب أجر شوي, يكسب أجر نافلة ويكسب معه ذنوب. يعني الواجب أن يترك هذه الذنوب, أن يترك أذية الناس ولو فاته, لأنه الذهاب إلى الصفوف الأول سنة إذا كان مبكرا, أما إذا كان متأخرا ويريد الصف الأول مع أذيته للناس ارتكب محرما في سبيل أن يعني يكسب نافلة إذا صحت له النافلة, مع أنه إذا آذى غيره وأشغلهم لا أدري يعني ماذا يكسب. أي قائلا أنه يسد الفجوات, فهل يجوز سد الفجوات؟ نعم, إذا كان في فجوات فقد أسقطوا حقهم, إذا كان في أمام فيه فجوات فله أن يعني يتخلل الصفوف لأنهم أسقطوا حقهم في الفرجة التي أمام هذا, وليس لهم حق في هذا. إذا كان صداق المرأة دكان تجاري ثم بعد شهر خسر التجارة، فما يكون حال الزوج أو الزوج؟ صحيح الزوج أو الزوج صحيح، هذه مسكينة خلاص أخذت الدكان تجارة وخسرت، بعد لو أخذت المهر وأتلفته أو سرق العقد صحيح وهي المفرطة أو نحو ذلك، ما أدري إلا إذا كان هو خسر التجارة عاد هذا يغرم. أي نعم اللهم سعزين يعني فوضته. ها؟ فوضته بالتجارة لا الغالب يمكن بياعات هن يسير البيع مثل غير البلاد هذه أي يجعل صداقها دكان تبيع فيه وتشتري، الغالب أنها فرطت هي أو ما أو